بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول بعض الاستفهامات المتعلقة بحكمة الباري تبارك وتعالى وهدفية الوجود الذي صدر منه. وهنا نتحدث عن الاستفهام الأول، وهو أنه إذا كان الهدف من وجود الإنسان هو وصول الإنسان إلى الكمال، فمقتضى ذلك أن يوفر الله تبارك وتعالى الوسائل التي تعين الإنسان في وصوله إلى الكمال، فإن أي صانع إذا صنع جهازا لغرض ولهدف معين حتى يحقق الهدف من صنع هذا الجهاز، فمقتضى الحكمة أن يوفر لهذا الجهاز عوامل مساعدة ومعينة من أجل أن يحقق الهدف من صنعه ومن وجوده. بينما الذي نشاهده أن الله تبارك وتعالى عندما خلقنا وأوجدنا بهدف الوصول إلى الكمال، الكمال الروحي، خلق لنا عوامل معاكسة للوصول إلى الكمال، وخلق لنا أسباب مضادة ومعارضة للوصول إلى الكمال، فمقتضى الحكمة أن يوفر لنا الأسباب المعينة والمساعدة للوصول إلى الكمال، لا أن يخلق لنا العوامل المعاكسة والمضادة لوصولنا إلى الكمال. فإن إيجاد العوامل المعاكسة والمضادة نقض لغرضه، بما أن غرضه من وجودنا أن نصل إلى الكمال، فإذا أوجد عوامل معاكسة لهذا الغرض ولهذا الهدف فهذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم. الحكيم لا يقوم بعمل ينقض أهدافه أو ينقض غرضه. مثلا لماذا خلق الله لنا إبليس؟ إبليس عامل معاكس. الله خلقنا بهدف أن نصل إلى الكمال، ووجود إبليس عامل معاكس ومضاد ومعارض لوصول الإنسان إلى الكمال. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أليس خلق إبليس مع أنه عامل معاكس لمسيرة الإنسان ولوصول الإنسان إلى الكمال نقضا للهدف الذي من أجله خلق الإنسان، ونقض الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. هذه الشبهة نريد أن نجيب عنها. الجواب عن هذه الشبهة يبتني على شرح عدة أمور علينا أن نلتفت إليها. الأمر الأول، كما ذكرنا في محاضرة سابقة، لا يوجد في هذا الكون شر، كل ما صدر منه تعالى فهو خير. كل شيء تضع إصبعك عليه من شمس، من أرض، من جرثومة، من ذبابة، من إنسان، من جان، من ملك، كل شيء تشير إليه بإصبعك في هذا الكون فهو طاقة، والطاقة خير. الطاقة ليست شرا، الطاقة قسط من الوجود، قطعة من الوجود. كل ما في هذا الكون فهو طاقة، والطاقة خير محض، لأنها وجود، لأنها حياة، والحياة خير وكمال وليست شرا. كل شيء إذا نظرت إليه في نفسه، كما يقول علماؤنا باللحاظ النفسي، إذا نظرت إليه في نفسه فهو طاقة، والطاقة خير وليست شرا. حتى الذبابة، الذبابة التي يستثقل الإنسان منها، هذه الذبابة طاقة، تلقح أشجار، تقضي على حشرات أخرى. الذبابة في حد ذاتها طاقة فعالة، والطاقة خير وكمال، وهذا ما أكده القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، ما خلق خلق غير حسن، كل مخلوق منه فهو حسن، أحسن كل شيء خلقه. وقال القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذا هو شر كيف يسبح بحمد الله عز وجل؟ معناه أنه في حد ذاته خير، في حد ذاته عطاء كمال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء هو باللحاظ النفسي، بلحاظ ذاته هو خير. المنصور العباسي كان مع الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الأبواء. منصور لعله ذاك اليوم ماكل أكلة مثلا لها رائحة معينة جسمه، فالذباب كان كل ساعة ويجي يمه، فكلما جاءت الذبابة أطارها وترجع إليه ويرجع يطيرها وترجع إليه، إلى أن مل من هذه الشغلة. قال يا أبا عبد الله، يخاطب الإمام الصادق، لماذا خلق الله الذباب؟ قاعد الذباب آذيني. قال ليذل به أنوف الجبابرة. يعني هذا الذباب طاقة له أهداف وأغراض، من أهدافه وأغراضه أنه يذل أنفك، أنت أيها الجبار، أنت الذي تسفك دماء الآلاف، ذبابة تستطيع أن تتحكم فيك، ذبابة تستطيع أن تعكر مزاجك، ذبابة تستطيع أن تسيطر عليك. إذن كل شيء إذا لوحظ في حد ذاته، يعني باللحاظ النفسي، فهو خير. إذن من وين يجي الشر؟ يجي الشر من اللحاظ الغيري، يعني إذا لاحظته بالقياس إلى غيره. إذا لاحظته بالقياس إلى نفسه هو خير، هو طاقة، وأما إذا لاحظته بالقياس إلى غيره قد تجد عدم انسجام بينه وبين غيره، قد تجد هذا يعتدي على غيره. مثلا الإنسان خير والإنسان الآخر هم خير، ولكن إذا اعتدى إنسان على إنسان هنا يتولد الشر. فالإنسان بالقياس إلى عدوانه على إنسان آخر يتولد الشر، وإلا فكل منهما في حد ذاته خير. الإنسان في حد ذاته خير، والحشرة في حد ذاتها خير، كل منهما طاقة، لكن إذا دخلت الحشرة إلى جسم الإنسان لأجل عدم الانسجام بين هذه الحشرة وبين أنسجة الإنسان وخلايا جسمه يتولد ما نسميه الشر، وإلا كل منهما في حد ذاته طاقة وخير. فالشر تولد بالقياس الغيري لا بالقياس النفسي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الوجود المادي الذي نعيش فيه خلق متفاوتا ولم يخلق على نسق واحد. خلق هذا الوجود متفاوتا. كيف يعني خلق متفاوتا؟ يعني خلق إنسان وحيوان ونبات، ما خلق كل إنسان. نفس الإنسان أيضا خلق ذكي وغبي وقوي وضعيف وغضوب وحليم وسريع وبطيء وحكيم وسفيه وهكذا. خلق البشر بنحو متفاوت، يعني الطاقات التي أعطيت للمجتمع البشري أعطيت بنحو متفاوت. لماذا؟ لأجل تكامل، لكي يحتاج كل إلى الآخر. هذا الضعيف يحتاج إلى القوي، والقوي أيضا يحتاج إلى الضعيف في بعض الأمور. المرأة تحتاج إلى الرجل، الرجل يحتاج إلى المرأة، هن لباس لكم، أنتم لباس لهن. الطبيب يحتاج إلى الخباز، والخباز يحتاج إلى الطبيب. كل فيما أعطي من موهبة، كل فيما أعطي من طاقة، كل فيما أعطي من قدرة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن خلق المجتمع البشري بطاقات متفاوتة، وخلق بهذا النحو لأجل التكامل وحاجة كل فرد إلى الآخر. ولا شلون يصير النظام إذا كل واحد كامل وما يحتاج للثاني؟ لن يقوم المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني لا يمكن أن يبني حضارة ويبني كيان إلا بالتعاضد بين أفراده. لو كان كل واحد كامل مستقل عن الآخر لم تبنى حضارة ولم يبنى أي كيان اجتماعي. إذن بناء الكيان الحضاري الاجتماعي يتوقف على التعاون، والتعاون يتوقف على احتياج كل فرد للآخر، وإلا لو كان كل مستقلا ما قام بناء اجتماعي أصلا. هذا التفاوت بين طاقات البشر هو عامل إيجابي وهو عامل سلبي. التفاوت بين الناس عامل إيجابي بحيث يجعلهم يتعاونون، يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر، وهو عامل سلبي من جهة أنه مثير للصراع والمضادة. كيف مثير للصراع والمضادة. لنفترض مثلا أن هذا الشخص أعطي قوة غضبية حادة، وهذا الشخص أعطي احنا نقول بارد ثلج، هذا كلش بارد، هذا ما يلتقيان يعني شوية ها واحد غضوب شوي وغضوب ويمكن ها، وأما حاد في الغضب وشديد في البرودة لا يجتمعان، يصير مثار للصراع بينهما، هذا يصير مثار للصراع بينهما. طبعا هذا ذكرنا في محاضرة سابقة أنه من مقتضيات الوجود المادي، يعني هذا كله يرجع لعوامل وراثية، كله يرجع لعوامل من البيئة الحاضنة، يصير هذا غضوب وهذا حليم، هذا كله لعوامل وراثية، كله لأجل البيئة الحاضنة، أو هذا يصير سريع في عمله هذا بطيء، كله يرجع لعوامل طارئة وليس إفاضة مباشرة من قبل الله تبارك وتعالى، كله يرجع لعوامل مادية كالعوامل الوراثية أو عوامل البيئة الحاضنة. المهم أن هذه الاختلافات هي من جهة عامل إيجابي في أن يحتاج كل فرد إلى الآخر، وهي من جهة عامل سلبي في أنها قد تكون مثارا للصراع وقد تكون مثارا للمضادة والمواجهة نتيجة عدم التأقلم بين طاقتك النفسية وبين طاقتك النفسية، بين اتجاهك النفسي وبين اتجاه النفسي، بين أهدافي وأهدافك، ثقافتي وثقافتك، إلى غير ذلك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نركز عليه وهو المهم، لولا المضادة في عالم الوجود المادي لما قام المجتمع. مضادة ضرورية، كيف يعني المضادة ضرورية؟ لولا تحقق ما نسميه شراً لم يكن هناك خير، ولولا القبيح ما كان هناك حسن، كل شيء لولا تحقق ضده لما تحقق. فالمضادة ضرورية، وجود الضد تحقق الضد أمر ضروري لبناء المجتمع. كيف أمر ضروري لبناء المجتمع؟ الآن أنا أمثل له. الله تبارك وتعالى أمر عبده بالصلاة مثلا، أقم الصلاة، العبد يقدر على الضد لو ما يقدر، يعني يقدر يعصي ويترك الصلاة لو ما يقدر، لو ما كان يقدر على الضد ما صارت الصلاة طاعة، صار مجبور عليها، صح لو لا؟ لو لم يكن العبد قادرا على ضد الصلاة بأن يعصي وأن لا يمتثل، لو لم يكن العبد قادرا على ضد الصلاة لكانت الصلاة أمرا قهريا إجباريا، والعمل القهري ليس طاعة. ما تنسمي الصلاة طاعة لأنها شنو؟ اختيارية، وإلا لو مو اختيارية ما نسميها طاعة، هو مجبور كيف أطاع. إذن لولا وجود القدرة على الضد ما صارت الصلاة طاعة، وإذا ما صارت الصلاة طاعة بطل الثواب على الصلاة. شلون؟ الله يثيب على صلاة جبرية قهرية، كيف يثيب عليها؟ فإذا بطلت الطاعة بطل الثواب، وإذا بطل الثواب بطل يوم الآخرة من أساسه. شلون الله يثيب الناس ويدخلهم الجنة على أمور غير اختيارية؟ ليش؟ ما ما يستحق شيء، هذه أمور كلها غير اختيارية. هو أكرههم على الصلاة، هو أكرههم على الطاعة، هو أكرههم على الأعمال الصالحة، خلقهم غير قادرين على المعاصي. بما أنه خلقهم غير قادرين على المعاصي فلا تصدر منهم طاعة، وإذا انتفت الطاعة انتفى الثواب، وإذا انتفى الثواب انتفى اليوم الأخروي من أساسه. إذن المضادة ضرورية، لا يمكن لهذا البشر أن يصبح عبدا مطيعا حتى يعيش القدرة على الضدين الصلاة والمعصية، لأنه يعيش القدرة على الضدين أصبح إنسانا مطيعا، لأنه أصبح إنسانا مطيعا أصبح مثابا، ولأنه أصبح مثابا أصبحت هناك حاجة إلى وجود جنة ووجود نار لتكافئ المطيع وتعاقب العاصي، وإلا إذا ما عنده قدرة شنو الفائدة من هذا؟ إذن فبالنتيجة يا إخوان وجود الأضداد ضروري، مو بس في مقام عبادة الله، حتى في مقام بناء المجتمع، حتى في مقام بناء المجتمع. كيف يعني في مقام بناء المجتمع؟ يعني الآن لولا وجود المنافسة في السوق، السوق تنتج؟ ما تنتج، لازم صراع، الصراع هو طريق الإنتاج. لولا وجود منافسة في السوق في البضائع المعروضة لما تحقق الحسن، لما تحققت الجودة. تحقق الجودة فرع التنافس، فرع الصراع. انت الآن مدرس وعندك طلاب في الفصل، اذا ما في تنافس بين الطلاب الطالب يصير شنو؟ خامل، ما حد ينافسه، صح لو لا؟ الطالب يصبح خاملا، ما حد ينافسه. سيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله الشريف بعد مقتل السيد محمد باقر الصدر قدس سره، بعد ما قتل السيد الصدر شهيدا مظلوما، وصل خبر مصرعه إلى النجف، فالأعلام كل تفاعل مع هذا الخبر بنوع من التفاعل، بنوع من التعليق. السيد الخوئي قدس سره سقط مغشيا عليه نتيجة وقع الخبر عليه، والأعلام الآخرون كل تفاعل مع الخبر بنوع معين من التفاعل. سيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله كان زميل للسيد الصدر في دراستهما عند السيد الخوئي قدس سره، فلما وصل الخبر إليه ترحم ثم قال: ذهب من كان يحركنا نحو التفكير. يعني وجوده يحرك الآخرين للتفكير، وجوده يخلق منافسة، يخلق تغالب نحو الفكر، نحو الإبداع، نحو العطاء. حتى الساحة الفكرية، أي ساحة، شوف الآن مثلا ساحة القطيف ساحة خاملة، ليش؟ عندما يكون هناك في الساحة من يطرح أفكار متينة، من يطرح أفكار مدروسة، يثير الساحة الفكرية، يحركها. إذن بالنتيجة وجود المنافسة ضروري في الوصول إلى الجودة، في الوصول إلى العطاء، في الوصول إلى الإبداع، لازم تكون منافسة. فالمضادة عنصر ضروري، المضادة والمعارضة عنصر ضروري لجودة العطاء ولجودة الإنتاج. فلو لم يكن هناك موت لما كان هناك معنى للحياة. الحياة إنما يكون لها جمال إذا كان بإزائها موت. ولو لم يكن هناك خيانة لما كان للأمانة جمال. ولو لم يكن هناك مثلا تكبر قبيح لما كان للتواضع حسن وجمال. إذن بالنتيجة وجود الأضداد ضروري لجودة الإنتاج، هو الذي خلق الموت والحياة. ليش؟ الموت والحياة متعارضين متضادين، لأجل إنتاج الأجود، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هنا يأتي الجواب عن السؤال ليش الله خلق إبليس. خلق إبليس عامل مضاد، صح؟ وخلق فيك عامل مضاد، وإنت نتيجة هذا الصراع تختار العمل الأجود. رزقت عقلا قادر على دحض إبليس ودحض تزييناته ووساوسه. خلقت بعقل مكافئ بل أكثر قوة من وساوس إبليس. وخلق إبليس عاملا مضادا معاكسا يحرك مشاعرك وعواطفك وشهواتك، وهنا أنت تدخل حلبة الصراع حتى تصل إلى العمل الأجود والعمل الأحسن. الأمر الرابع يا إخوان، إبليس ليس له قدرة إلا على الوسوسة، ترى ما عنده قدرة أكثر من هذا. يعني لا تتوهم أن إبليس يجي يعني يقهرك على المعصية أو يجبرك على أبدا. إبليس ما عنده دور أكثر من الوسوسة. يعني هذه الآيات القرآنية التي وصفت دور إبليس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قد يتصور الإنسان من هذه الآية أن إبليس مستحكم على الإنسان، مسيطر عليه. لا، دوره دور الوسوسة. القرآن يفسر بعضه بعضا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني يخلق عندك أحاديث، يخلق عندك أفكار، يخلق عندك توجهات نفسية معينة، لكن عقلك هو الحاكم المسيطر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. هو إبليس نفسه يقول أنا ما عندي سيطرة. كيف؟ شوف لاحظوا هاتين الآيتين القرآنيتين. الآية الأولى قوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما تقدر تسيطر أنت إلا من اتبعك من الغاوين. هو اتبعك باختياره، واللي أنت ما يلك عليهم سلطان. القرآن الكريم نفسه يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر، ايش قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وسوسة، أنتم استجبتوا للوسوسة باختياركم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وكما أن إبليس ولي للذين عصوا ربهم، الملائكة أيضا أولياء للذين آمنوا. هذا الأمر الخامس الذي نريد أن ننبه عليه. وسوسة إبليس عامل يقتضي الانحراف، لكنه ليس علة قاهرة ومجبرة على الانحراف. وكما أن إبليس عامل معاكس، أكو عامل أيضا معاكس لإبليس، من هم؟ الملائكة. ترى الملائكة يحفون بالإنسان المؤمن. كما أن إبليس يحاول أن يكتنف الإنسان ويغويه، الملائكة تكتنف الإنسان المؤمن وتؤيده وتسدده. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الروح، روح القدس هو الذي يسخر الملائكة لتأييد المؤمنين، لتسديد المؤمنين. لاحظوا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شنو يصير؟ تتنزل عليهم الملائكة. يعني مثل ما إبليس عامل معاكس، ذولا عامل مضاد لحركة إبليس. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، يعني نسددكم نؤيدكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن لا يرد هذا الإشكال أن الله تبارك وتعالى عندما خلق إبليس فقد نقض غرضه من وجود الإنسان، لا، الهدف من وجود الإنسان وصول الإنسان إلى الكمال، هذا صحيح، لكن وصول الإنسان إلى الكمال بكفاءة واستحقاق واختيار يتوقف على أن يعيش الإنسان الصراع بين الأضداد. فخلق إبليس عاملا معاكسا لأجل أن يصل الإنسان إلى الكمال عن كفاءة وجدارة واستحقاق. فخلق إبليس ليس نقضا للغرض، بل هو في إطار دعم الإنسان حتى يصل إلى الغرض عن كفاءة واستحقاق. وكما أن إبليس خلق عاملا معاكسا للهدف من وجود الإنسان، فإن الملائكة خلقوا عاملا مؤيدا مسددا لوجود الإنسان من أجل أن يصل إلى الكمال إذا كان إنسانا مؤمنا. فالمنطقة كلها منطقة الإنسان نفسه، هو بكيفه، هو باختياره. إذا هو أراد العامل المؤيد وهم الملائكة يؤمن فتأتي إليه الملائكة وتحف به، وإذا هو أراد العامل المعاكس أن يحف به وهو إبليس هو يشاء الانحراف. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا مو جبر على الإنسان. القرآن يفسر بعضه بعضا، قال في آية أخرى: إن الله لا يغير ما بقوم. هذه شارحة لتلك الآية: حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله. هم أولا زاغوا، هم اختاروا الزيغ، بعدين الله تبارك وتعالى حبس عنهم الفيض. فيض يعني نزول الملائكة المؤيدة، حبس عنهم الفيض لأنهم زاغوا، فانفتحت الفرصة للشيطان فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح العلامة السيد عبد العزيز نجل المرجع الديني العظيم السيد محسن الحكيم، له ولوالده المقدس ولإخوانه الشهداء البررة، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة، ولأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.